وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى لتأتينكم عالم الغيب، لا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط